إن الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. وقفنا في المرة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ربنا سبحانه وتعالى ليذكر كيف يتعامل مع خلقه. نحن لا نستطيع أن نتعلم عن الله إلا بما أخبر الله عن نفسه، أن أنت أبدا مش هتعرف معلومة عن الله سبحانه وتعالى إلا بما أخبر الله. الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل، ليس كمثله أحد، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فأنت مش هتعرف تقيس الله سبحانه وتعالى على شيء في خيالك ولا شيء رأيته. فبالتالي المعلومة الوحيدة التي تعرف بها عن الله هي المعلومة التي أخبر الله بها عن نفسه. يعني ما فيش حد هيعرف يوصل بعقله ولا باستنباطه ولا بربط الأشياء بعضها ببعض أنه يصل لمعلومة عن الله. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. فأنت ممكن تعرف الإنسان بعقل بيعرف يقيس الأشياء على شبيهتها على مثيلتها حتى على مضاداتها، الأشياء وضدها تتباين، لكن الله ليس كمثله شيء، ليس لا مثيل له، لم يكن له كفوا أحد. فبالتالي أنت أبدا لن تعرف من هو الله إلا إذا أخبر الله عن نفسه. عشان كده حاجة الناس إلى الأنبياء والرسل أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب. إن الناس تعرف تأكل وتشرب وتعرف تجيب، بل مش الناس بس، الدواب، الحمير، القرود، البقر، كل المخلوقات بتعرف تبحث عن حاجتها. لكن أبدا الإنسان مش هيعرف إن هو يصل إلى مبتغاه وإلى هدفه إلا إذا أخبره أحد. لذلك حاجة الناس إلى الرسول، لأن الرسول بيبلغ عن الله. حاجة الناس إلى الرسالة أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، والتي بها أو التي يستطيعها كل مخلوق. يعني كل مخلوق بيعرف يجيب أكله وشربه، وكل مخلوق بيعرف إيه اللي ينفعه وإيه اللي يضره بواقع التجربة أو بواقع الفطرة. إن هو بيتولد يلاقي الناس اللي حواليه بتعمل كده أو المخلوقات اللي حواليه بتعمل كده فبيعمل زيهم فبيقلدهم، وبعد شوية بتنتج له تجارب. التجارب دي بتخليه ايه؟ يبقى عنده حصيلة تراكمية من التجارب ينقلها لمن وراءه. لكن ابدا لا يستطيع مهما تراكمت تجارب الانسان ان هو يصل الى معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف كيف يتعامل الله مع خلقه. يعني انت هتعرف ازاي السنن اللي ربنا بيتعامل بها مع المخلوقات مع الكون؟ هذا يحتاج الى رسالة. لذلك الناس تحتاج الى الرسالة، الناس محتاجة القرآن، الناس محتاجة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم من علم وتعلم عن الله سبحانه وتعالى. يعني أكتر واحد في البشر كلهم يعرف عن الله النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر نبي أدرك معاني العبودية والألوهية وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله وسنن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما الإنسان بيترقى في معرفة الله، كل ما الإنسان بيترقى في معرفة الحلال والحرام، وكل ما بيترقى في معرفة معاملة الله وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى. ربنا هنا في الآية بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده خبر واضح ان يعني عارفين الجمله الاسميه المؤكده بان ان الله لا يغفر ان يشرك به، ده مساله مستقره ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه يوم القيامه لا يغفر لاحد مات على الشرك، مهما كان الانسان ده كان انسان محسن الى الجار، كان بار بامه، كان منفق على الفقراء والمساكين، كان خير للناس، ان الله لا يغفر ان يشرك به. من مات على الشرك فمصيره الى ان ربنا بيقول ان المعيار الذي يدخل عليه الناس الجنه هو التوحيد، وقيمه التوحيد اعظم من كل قيمه. احيانا بتلاقي ناس بتعظم مثلا قيمه الاخلاق اعظم من قيمه التوحيد، احيانا الناس بتعظم قيمه النفع المتعدي اعظم من قيمه التوحيد. ان الله لا يغفر ان يشرك، قيمه التوحيد هي اعلى قيمه، دي عليها الفوقان، دي عليها مدار الحساب. ان الله لا يغفر ان يشرك به، احنا قلنا ليه ليه لا يغفر ان يشرك به؟ لان نسبه الشرك الى الله نسبه النقص الى الله. احنا قلنا مين بيحتاج شريك؟ الانسان بيحتاج شريك، لان الشركه انا محتاج ان انا اضم مجهودي مجهود حد، او فلوسي فلوس حد، او احتياجي لقوه حد. لكن الله لا يحتاج الى شيء. امتى انت بتخش في شركه؟ انت بتخش في شركه لما تكون محتاج. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شريك سبحانه وتعالى. وتعالى عن الشرك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا يغفر ما دون ذلك من يشاء، ان ما دون الشرك من المعاصي والكبائر الله يغفره لمن يشاء، ده اسمه ده واقع تحت الايه؟ تحت المشيئه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ده امتى؟ يوم القيامه. لكن في الدنيا هل يغفر الله الشرك في الدنيا؟ اه يغفر. امال يعني الناس اللي كانت كفار واسلمت دي غفر له، الاسلام يجب ما قبله. ان هذه الايه خاصه بالايه؟ بالاخره. لكن في الدنيا عادي اي انسان يتوب ربنا يتوب عليه، اي انسان معصيه عمل شرك عمل معصيه عمل كبيره عمل اكبر الكبائر له ان يتوب. التوبه تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبله. فمهما كانت المعصيه عادي ان الانسان ممكن ايه؟ يتوب منها. ومهما كان الانسان اشرك او عبد غير الله ممكن ايه؟ يرجع الى الله ويسلم لله سبحانه وتعالى. قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ده نقطة فيها خبر واضح ان ربنا بيقول ان الايمان هداية، ان التوحيد هداية. يعني انت لما بتقرب من ربنا انت عقلك بينور، انت هديت الى طريق، يعني انت بقيت عارف ان انت ليك طريق ماشي فيه. طيب اللي اشرك بالله، اللي اشرك بالله ده ضل ضلال بعيد، يعني ماشي في طريق، عارفين واحد ماشي في صحراء ومعاه جي بي اس وعايز يوصل لنقطه معينه، هي نقطه الايه؟ النقطه اللي فيها النجاه. فهو ماشي في وسط الصحراء، هو الصحراء على اليمين والشمال صحراء ما فيش اي معالم لاي حاجه، لكن هو مطمئن طول ما هو على ايه؟ على الطريق، او معاه بوصلته. لو فقد بوصلته او فقد طريقه خلاص، هو لو جت عاصفه وجدمت الطريق بقى كله رمل وما عادش عارف يمشي يمين ولا شمال، وبقى كله حواليه رمل مش عارف هيروح فين، ولو فقد بصلته مش عارف هيمشي فين. فده ضل ضلال. لو ضل بقى، لو بعد قوي قوي او دخل اقصى الشمال او اقصى اليمين وبعد عن الطريق بعد شديد، ده اسمه ضل ضلال ايه؟ بعيد مش عارف يرجع تاني. فربنا سبحانه وتعالى بيقول من يشرك بالله، بيقول ان اللي اختار ان هو يشرك بالله وان هو يبتعد عن عبوديه الله وحده ولا شريك له، ده ضل، ده بعد قوي. لما بعد حصل ايه؟ حصل ان هو ما عرفش يكمل في الدنيا كويس، حصل ان هو عاش الدنيا ومات في الدنيا وما عرفش الهدف الذي لاجله خلق، وفوجئ ان الدنيا لها استمرار وان الدنيا لها تكمله وان الحياه اللي الدنيويه في حياه اخرويه اخرى، وان هو بيعذب على هذا. ليه بيعذب على هذا؟ لانه اختار اختيار في الدنيا ما كانش فاهم ان الدنيا دي طريق انت ماشي فيه ولسه في طريق قدامك طويل. وما يشرك بالله فقال فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. بيقول الناس اللي اشركت بالله، هنا الايات بتخاطب العالمين، نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. المدينه كان فيها عباد اصنام وكان فيها يهود ونصارى. ربنا بيقول ان يدعون من دونه الا اناثا، بيقول ان هم بيدعوا تركوا الله سبحانه وتعالى ودعوا آلهة. حتى الآلهة لما جم يتعاملوا مع الآلهة سموا الالهه اسماء اناث. يعني الله قال لك لا احنا مش احنا ما بنعبدش، احنا بنعبد اللات. العزيز يقول لك لا احنا بنعبد العزة. يعني سمى الالهه، يقول لك ان الاصنام دي عباره عن تجسيد الملائكه التي تشفع لنا عند الله. جبت منين؟ يقول لك ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش معقول هيدبر امر الكل وحده، لازم يكون له ايه؟ لازم يكون له اعوان. هو بيقيس الله على مين؟ على البشر، وتصوره عن الله وتصور الايه؟ البشر وملك البشر. فقال لك ان الله هو في تصور المشركين وبداية الشرك عن الله ان الله لا يحكم وحده، وان ربنا له اعوان ووزراء، وان الوزراء اللي هم الملائكة اللي هو بيفعلوا اعمال، هو مش بيقول ان هم بيعملوا اعمال بامر الله، يقول هم وزراء الله سبحانه وتعالى، والله يحتاج اليهم، والله غني عن العالمين، الله لا يحتاج الى شيء، كل شيء يحتاجه الله. الملائكة تعمل بامر الله، يعني الملائكة لما بتقسم الارزاق، لما بتوصل الارزاق، لما بتؤمر بالمطر، لما بيؤمر بالرعد، لما بيؤمر بالبرق، لما بيؤمر بقبض ارواح العباد، ده مش وزير، ده ايه؟ ده عبد بيعمل ما يامره ربه به. فهم اعتبروا ان الصنم ده ممثل للايه؟ للملك. وان الملائكة جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ايه؟ اناثا. وسمى الملائكة، قال لك الملائكة دي ايه؟ اناث. هي الملائكة فيها مذكر ومؤنث؟ مذكر ومؤنث ده بتاعكم انتوا كبشر، لكن هي الملائكة فيها مذكر ومؤنث؟ يعني مين قال الملائكة فيها مذكر ومؤنث؟ مين قال الملائكة بتتوالد؟ الشيطان بيتوالد، الانس والجن هم اللي بيتوالدوا، هم اللي فيهم ذكر وانثى. لكن فيما سوى ذلك الشيطان فيه خبص وخبائث. الخبص دول ايه؟ المذكر. والخبائث دول ايه؟ خبيث وخبيثه. ده جمع خبيث وجمع ايه؟ خبيثه. ده مذكر وايه؟ ومؤنث. الشياطين بتتكاثر، لكن هل الجن بيتكاثر؟ لكن هل الملائكه تتكاثر؟ هل الملائكه فيها ذكر وانثى؟ جبتها منين دي؟ قال ان يدعون الا اناثا، ان يدعون من دونه الا اناثا، يعني هم يا اولاد يدعون من دونه الا اسماء مؤنثه. هو سمى الالهه اسماء مؤنثه وايه؟ وعبدها. ان يدعون من دونه الا اناثا وهي يدعون الى شيطانا مريدا. يعني ايه امرد؟ يعني ايه شاب امرد؟ يعني ملوش لحيه، يعني شعره ما عندوش شعر في لحيته، اسمه سموه ايه؟ امرد. يعني ايه مارد؟ يقول لك متجرد، يقول لك صرحه ممرد من قوارير، يعني صرح ايه؟ املس. يقولوا مريد يعني ايه مرد؟ يعني ايه مرد؟ على ان مرضوا على النفاق، يعني تجردوا للنفاق. يعني ايه شيطان مريد؟ يقول لك الشيطان المارد، الشيطان اللي متفرغ للانسان. ربنا سمى الشيطان هنا مريد ليه؟ لانه متجرد فيه كل معاني الشر، او متجرد عن كل معاني الخير، او متجرد يعني فاضي للانسان، ما بيعملش اي حاجه. يعني مش بيصحى الصبح يقول لك احنا ايه عندنا النهارده جيم، ولا عندنا النهارده هنقرا حاجه، هو ما بيعملش اي حاجه، هو فضيلك قاعد لك ليل نهار. مريد. مريد يعني ايه؟ يعني متجرد متفرغ من كل ما وراه للانسان. قاعد لك بقى يشوف انت مدخلك ايه. ده انت نقطه ضعفك انك انت طموح شويه. طب حلو قوي، دي نعرف ايه ندخل لك منها. ده انت نقطه ضعفك الاكل، نعرف ندخل لك منها. نقطه الضعف هو قاعد يلف حواليك، قاعد ليل نهار يدرسك، عارفين اللي بيراقبك ليل نهار وبيحلل معلومات. ده صح الساعه كذا ونام الساعه كذا، ده بيحب كذا، ده ضحك امتى، ده فرح امتى، ده اكل امتى، ده شرب امتى، ده اتكشر امتى، ده زعل امتى، ده غضب امتى، ده لما غضب عمل ايه، ايه الحاجه اللي بتخليه يغضب قوي. طب احنا نجيبه ونحيله منين؟ قاعد لنا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هو يراك وانت لا تراه. وقاعد لك بقى مريض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هؤلاء الذين عبدوا الاصنام حقيقه، يعني ايه عبدوا الاصنام؟ هم كانوا بيعملوا الاصنام، كانوا بيدعوهم. هل الدعاء عباده؟ يعني لما واحد يروح عند قبر واحد ميت ويقول له اشفيني، هل هو كده؟ ده هو كده ما عبدوش، هو ما سجدلوش، هو عمل له ايه؟ هو طلب منه. هل الطلب ده عباده ولا مجرد طلب؟ الدعاء عباده. كل سنه الدعاء هو العباده. ان الدعاء هو اخص خصائص العباده. قال ان يدعونا من دونه الا اناثا، بيقول ان العبوديه هنا تحققت بايه؟ بالدعاء. يدعون من دونه الا اناثا، ان هم طلبوا من هذه الاصنام انها ترزقهم او تشفيهم او تعطيهم او تنصرهم او تدافع عنهم او تعطيهم او تفتح لهم ابواب الخير. أو تدفع عنهم أبواب الظلم. هو كده عبدها، قال إن تدعون من دونه الله إلا أسماء إناث. هو واحد اخترع إله واخترع له اسم وبدأ يعبده، يدعون من دونه إلا إناث، إن إلا يعني ما إلا، يقولوا إن هنا بمعنى ما النافية، يدعون من دونه إلا إناث ويدعون إلا شيطانا مجيدا. يعني هؤلاء حقيقة يعبدون الشيطان. هم عبدوا الشيطان ولا عبدوا الأصنام؟ عبدوا الشيطان ولا عبدوا الأصنام؟ ردوا الأصنام. ليه ربنا قال إن هم يعبدون الشيطان؟ يدعون إلا شيطانا مجيدا، عشان بيسمعوا كلامه. إن يا جماعة هنا عبوديتهم للشيطان غير عبوديتهم للأصنام. عبوديتهم للأصنام كانت دعاء، عبوديتهم للشيطان كانت اتباع. إن الشيطان سيطر عليه، سيطر عليه بقى خلاه، وهنشوف دلوقتي يعني كيف سيطر الشيطان على الإنسان، كيف يسيطر العدو على عدوه، إزاي يعرف يجيبك. ربنا سبحانه وتعالى لا قال وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. يقولوا لعنه الله فيها قولين، قول الأولاني يعني ربنا يذكر أنه لعنه الله يعني قبحه الله، ده دعاء على الشيطان يعني كل بكر قبول ايه شيطان لعنه الله، يعني يقبحه الله، يبعده الله، يرجمه الله، رجيم يعني مرجوم. او لعنه الله يعني كان قد لعن قبل ذلك، ده خبر ان الشيطان هم بيعبدوه وهو لعن. لماذا لعن الشيطان؟ لعن الشيطان لانه رفض السجود لآدم، لعن الشيطان لأنه رفض السجود للأب الأكبر آدم عليه السلام. والشيطان لما رفض السجود لآدم ربنا سبحانه وتعالى لعنه وأخرجه من الجنة ووعده بالإيه؟ بالعذاب. الشيطان قال إيه؟ قال طيب خلاص أنا مش هقدر على آدم، أنا هقدر على أولاد آدم. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني إيه لأحتنكن ذريته؟ يعني هضع في فم بني آدم في حنكهم لجام وسهم. فالشيطان توعدك لأن سبب إن هو لعن كان إيه؟ كان الإنسان. توعد بني آدم كل بني آدم، وقال إذا كان هو مش إذا كان أنا ما قدرتش على آدم، آدم تاب، فأنا ممكن أقدر على كتير من ذريته مش هيتوبوا ومش هيخليهم يشوفوا توبة ولا يخليهم يشوفوا يوم حلو. قال الله سبحانه وتعالى لعنه الله وقال، يعني هذا خبر عن الشيطان، يبقى ربنا أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، ثم أخبر عن الشيطان قال لعنه الله وقال، يعني قال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الشيطان بيقول لربنا لما ربنا سبحانه وتعالى أخرجهم من الجنة، قال له يا رب أنا في ناس أنا هتحكم فيها تحكم تام، لأتخذن من عبادك، ده خبر أخبر الله به عن الشيطان لما خلد الله الشيطان في النار ولما لعنه وطرده من رحمته. ربنا سبحانه وتعالى لما طرد الشيطان من رحمته، الشيطان قال له لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قال له يا رب أنا مش هسيب حد منهم إلا وأوسوس له وأحاول أضله وأحاول أدله على طريق الضلال وأحاول يعني أخده من طريق الهدى بكل طريق، ويا رب في ناس هتبقى معايا. طب الشيطان عرف منين إن في لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا؟ عرف منين إن في من عباد الله اللي هم بالبشر في ناس هتروح مع الشيطان وتلتحق بيه ويبقوا جند من جنوده ويبقوا افضل من كثير من الشياطين الجن، يعني يبقوا افضل عنده ويبقوا شياطين انس اشر عنده من شياطين الجن. اتكلم على ادم، الشيطان عرف منين لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا؟ عشان تجربه، عشان هو دخل من فم ادم فخرج من دبره فعلم انه اجوف لا يتمالك، تجربته هو. النقطة الثانية ان هو فعلا تجربته الحقيقية ان هو وسوس لآدم وايه واكل آدم بالفعل من الايه من الشجرة، وقال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لما مناه لما قال له الشجرة دي حقيقة مش ممنوعة عنك عشان مصلحتك، دي الشجرة دي ممنوعة عنك عشان انت لو اكلت منها تبقى ملك، فغير الحقائق. فلما غير الحقائق حصل ايه؟ مناه، وعده، وسوس له، حاول يغير أسماء الأشياء، حاول يغير معاني الأشياء، حاول يركب الأشياء على بعضها البعض من غير ما تكون دي الحقائق، حاول يزيف الايه تصور الناس ووعي الناس. نتج عن ده ايه؟ ان آدم عليه السلام أكل من الشجرة. لذلك هو علم الشيطان ان هناك من إذا كان آدم نبي رأى من آيات ربه ومع ذلك استطاع الشيطان أن يوسوس له، فما بالك ببني آدم؟ قال إذا كان هو نبي وضعف يبقى أولاده هيبقوا إيه؟ أضعف منه. قال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ليه؟ ليه لا تخذن؟ ليه ما يشهخوا كل عبادك؟ لأن في ناس مخلصين. قال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا إيه؟ مفروضا يعني نصيبا مقطوعة. الشيطان هنا بيقول ربنا بيخبر عنه ان الشيطان وعد ان هو هياخد من البشر عدد كبير. العدد ده كم واحد؟ اكتر البشر هيبقوا مع الشيطان ولا اكتر البشر يكونوا مع الانبياء والمرسلين؟ اكتر البشر يكونوا مع الشيطان. من كل الف، من كل الف 999 مع الشيطان. يعني مش من كل 199، من كل 1999 مع الشيطان وواحد في الجنة. لما أخبر عن بعث الجنة وبعث النار قال أن آدم يبعث، فيقول له يا آدم أخرج بعث النار. يعني ربنا يقول لسيدنا آدم زوجتك هم طلع منهم اللي هيخش النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فينظر آدم فإذا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني إحنا هنبقى واحد؟ إحنا كده مش هنخش الجنة أصلا. فقال لا عليكم، إن أمة يأجوج ومأجوج أمة كبيرة. قال لهم إن إيه؟ إن في أمم كتيرة على بعضها كده تخش النهار، فأنتوا هتعدلوهم، وإني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة أو ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإني والله أرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فهذه الأمة فيها نصف الجنة لوحدها، وباقي الأمم كلها عبر العصور النصف الثاني. ليه؟ لأن في هذه الأمة من الاتباع والهداية والأمر بالمعروف والدعوة وإقامة أمر الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ما به يدخلون الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن الشيطان قال يدعون من دونه إلا إناثا، يعني هؤلاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى، وهم يسمون الآلهة بأسماء الإناث. يقول لك المؤنث من كل شيء ليه؟ لما يقول لك الضعيف فيه، يعني لما يجي العرب يتكلم على حاجة وعايز يتكلم على حاجة يعني يظهر إنها ضعيفة يقول لك إيه ده حتى مؤنثة، يعني ده يعني ايه يعني مش ذكر، يعني يدل على الضعف. فيقول لك ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان هؤلاء الالهه حتى لما يقوم يسموا الالهه ما سموش الالهه باسماء ايه؟ باسماء القوه، باسماء القوه، انما سماها باسماء الايه؟ الاناث. قال يدعون من دونه الا اناثا ويدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ربنا هنا يا جماعه بيحكي قول قاله الشيطان وبيحكي خطة للشيطان. ليه ربنا بيحكي خطة للشيطان؟ عشان تحترس، عشان تفهم عدوك بيعمل ازاي. الشيطان عدو لله ولا عدو ليك؟ يقول لك ان الله لما ذكر في الكتاب الكريم لم يذكر ان الشيطان عدو لله، لان الشيطان لا يقدر على عداوة الله، انما ذكر ان الكفار عدو الله. لا تتخذ عدو عدوكم ايه؟ اولياء. انما قال للشيطان الشيطان انسان عدو مبين، ماش عدو ليه؟ الشيطان فاهم، الشيطان عارف انه لا يقدر على ان يقف بين يدي الله ولا ان يحارب الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيطان يعمل ايه؟ يروح لواحد بشري يضحك عليه ويقول له عاديه. لما الشيطان يسمع الله اكبر يجري، لما يسمع في الاذان الله اكبر يطلع ايه؟ يطلع يجري. ليه؟ ما يقدرش يقف قدام ربنا، عارف ان الله اكبر. لكن الكافر يعمل ايه؟ يقف ويتنح، جاهل. ربنا يكفيك شر العدو الجاهل. الشيطان لما يعلم عظمة الله، يعلم قدرة الله. الشيطان لما شاف جبريل في الحرب في بدر فر، هو لا يقدر على ان يقف امام جبريل، يخاف. الشيطان ما يقعدش في مكان في ذكر الله، ما يقعدش في مكان ولا يقعد شيطان في مكان في ذكر الله. ابدا شياطين الانس بيتفرج من اماكن اللي فيها ذكر الله، ما يواجهش ولي من اولياء الله، ما يقدرش يواجه نبي، يطلع يجري. لكن شيطان الانس بقى يعمل ايه؟ تلاقيه يحارب المسلمين ويصد الناس عن الدين. ليه بتصد؟ يصد صد الشيطان، يوسوس، يجري، يزين، يغير معنى الحاجه، يحاول يغير شكلها، يغير لفظها، يخلي الحاجه الحلوه وحشه والوحشه حلوه، يزين لك المعصيه، يقول لك ده انت المعصيه دي انت ممكن تعمل كذا وكذا وكذا وتبقى مبسوط وتبقى سعيد، فتبدا تنطلق فيها، يقول لك انت لو عملت كذا الناس هتقول عليك كذا، فيبدا يمنيك، يعدك بالباطل. لكن ابدا يقف امامك ويصدك عن الله صد مباشر، ما يقدرش على دي. طب يعمل ايه بقى في دي؟ يعمل ايه؟ يجند من البشر ناس يعملوا دي. قال الله سبحانه وتعالى: يدعون الى شيطانا مريدا، يعني متجرد، امرد، متجرد لك، زي ما الامرد متجرد عن الشعر، الشيطان متجرد عن كل عمل الا بني ادم. قال: لعنه الله، وقال: لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم. هنا ربنا بيحكي عن الشيطان، قصة عداوة الشيطان للانسان. ولا اضلنهم، يعني ايه لا اضلنهم؟ الشيطان بيضلك. ما الذي يقدر عليه الشيطان من الاضلال؟ فقط الاشارة. الشيطان ما يقدرش يضلك، انما الشيطان يعمل ايه؟ يدلك على طريق الباطل. انت اللي هتاخد الضلال، انت اللي هتختار. هنا سمى الدلالة لإيه؟ الاضلال. قال: ولا اضلنهم. ان الشيطان اضعف، ان كيد الشيطان كان ضعيفة. الشيطان ما يقدرش على ان هو يملك ارادتك، انما هو يملك انه يوسوس لك، فانت لما الفكرة تدخل جواك تختار اختياره. وهو ملحاح، بيعتمد على الاستمرار، قوتك في استمرارك. وهو قوته فين؟ في استمراره. ولا اضل انه الشيطان مع تاريخ البشريه يا شباب. يعني الشيطان مش اول مره، مش نازل لسه الارض، نازل ارض الملعب يستكشف ارض الملعب عامله ازاي. الشيطان اضل اقوام حتى عبدوا الاصنام عبر مئات السنين. الشيطان اضل اقوام حتى فعلوا الفاحشه عبر مئات السنين. ناس نقل ناس من العفه الى الزنا عبر الاف السنين. الشيطان خلى قوم لوط يعملوا يفعلون الفاحشه ما سبقهم بها من احد من العالمين، اخترع، خلى البني ادمين يخترعوا معصيه. يعني الشيطان عنده تجارب كثيره بها يستطيع يحلل بني ادم، عنده داتا بيز كبير واسعه، بيعرف يحللك كويس جدا، يعرف اصناف البشر، ما عندوش علم غيب ولا يعرف الغيب، لكن عنده تجارب من اول ادم عليه السلام. لذلك لما ربنا بيخبرنا عن الشيطان، الخبر ده خبر مهم جدا انك انت تفهم هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن الشيطان، عشان تفهم عدوك بيفكر ازاي. والمعلومات دي محدش هيقدر يعطيك اياها، ولا حد يفهم هذه المعلومة الا ايه؟ الا من عايش هذا. والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اخبر عن الشيطان ليه؟ علشان احنا نتعظ، عشان نعتبر. ربنا بيقول لك عدوك بيفكر ازاي. قال: ولا اضلنهم ولا امنينهم. يعني ايه امنينهم؟ لا اطمع. الامنية انك انت بتتطلع الى شيء مش موجود، ما عندكش فيه اسبابه. فاحيانا الشيطان يجيلك في فكرتك، ودي اول مشكلة الشيطان. لذلك من الحاجات الجميلة اللي كانوا دايما يكلموا عليها زمان، يقول لك ايه؟ حراسة الافكار. يقول لك ما تخليش عينك، مفتاح فكرتك، مفتاح الفكرة اللي بتجيلك في الضلال، سمعك وبصرك، ما تخليش عينك تطلع على اي حاجة، ولا اذنك تسمع اي حاجة. لان انت لما عينك واذنك بتسمع اي ضلال، بيبدأ دماغك تشتغل، ويبدأ عندك اماني تتطلع. قال: لأمنينهم، يعني انا هدخل للانسان من باب الايه؟ الامنيات. لو بس يحصل كذا لو بس يحصل كأول ما تبدأ نفكر لو ديت الشك. إنما أصلا بيقول إيه؟ لو أصاب أحدكم شيء فليقل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل ولا يقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني مجرد ما قلت لو يبقى أنا كده بدأت الإيه؟ الأمنية. أول ما قلت الأمنية بدأ الشيطان إيه؟ يدخل بقى. تعالى افرش يا ابني هنا، هات يا ابني العدة بتاعتك وإيه؟ وحط أسلحتك. الراجل ده بدأ فتح لنا باب. لأمنينهم. هل الأماني بتبقى دايما أماني في الحرام؟ لا لا لا خالص، هي مجرد أمنية. لذلك يقولوا إيه؟ يقولوا هذه الأمة أمة علم، أمة عمل، ليست أمة ظن ولا أماني. يعني إحنا نهينا إن إحنا نتبع الظن، قال يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إحنا أمة علوم، إحنا من القرآن كتاب حقائق، كتاب علوم، كتاب واضح، كتاب فيه حق وباطل، مش كتاب كله حق، فيه معلومات عن الحق والباطل، مفيش مساحة من مساحات ان الكلام يكون مشكوك فيه ولا ظنون ولا مبني على افكار مستنبطة، انما هي حقائق. اي حاجة ربنا بيخبرك بيها دي حاجة لابد انك تاخدها وانت مستسلم مسلم. هنا ربنا سبحانه بيتكلم عن الشيطان، قال ولأمنينهم. يبقى الشيطان هيعمل لك اضلال عن طريق ان هو ايه؟ يشاور لك بحاجة، فانت تبص كده وبعد ما تشوف الطريق اللي هو رسمه لك هو بس كل اللي حصل قال لك ايه؟ بص بس يمين كده، بص شوف كده، بص شوف. فانت تبص ايه؟ في الجهة اللي هو قال لك تبص عليها. انت المفروض انك تبص فين؟ في طريقك. فيقول لك بس حاول تدخل، بس بص شمال كده. فتبدأ انت تبص شمال، اول ما بصيت شمال بدأت تشوف طريق تاني. الطريق التاني ده عبارة عن ايه؟ طريق مقطوع، ما فيش فيه مساحة أصلا للخروج ولا يوصلك لحاجة، بس هو إيه؟ مرسوم بس أول خطوتين منه. فتبدأ أنت تعمل إيه؟ تتمنى، تقول طب ما أنا ممكن أوصل بالطريق التاني ده للهدف اللي أنا عايزه، بس حتة أكثر. عارف البيع والربا شكل بعض، طب إحنا نكسب ليه بالبيع ونخاطر؟ طب ما إحنا ممكن نكسب بالربا من غير ما نخاطر. الزواج والزنا، يا عم ما هو نفس الفعل، حصل ايه؟ لازم يجيب ابوها ولازم يدفع مهر، ما هو راجل وست وخلاص. هو يخليك تعمل ايه؟ يخليك يلفت نظرك الى ايه؟ الى الطريق. ثم يمني لك الطريق، لا اضلنهم ولا امنينهم، قال ولا امرنهم. هنا لما انت تمنيت وقعت فين؟ وقعت في امنيتك. لذلك مهم جدا ان انت تعيش الحقائق. في ناس يا جماعه ما بتحبش تعيش الا الاماني، تلاقيه كل كلامه ظنون وكل حياته ظنون وكل تصوراته تصورات امانيه، ما فيش فيها اي حاجه مبنيه على حقيقه. هو عايش حياته كلها على الايه؟ على ما يظن في نفسه انه سيفعله ولا يفعله. قال تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. في اهل الكتاب ربنا عتب عليهم ان هم اتخذوا الكتاب اماني. احنا هنبقى احسن ناس، احنا نحن ابناء الله واحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. هو عايش في الدور، عارف اللي عايش في دور ان احنا انا احسن واحد وانا اكبر واحد وانا اعلم واحد وانا ياما ضحيت وانا ياما مثلا. هو عايش في دور ان هو قريب من الله، عايش في دور ان هو متدين، عايش في دور ان هو مستقيم، عايش في دور ان هو تقي اماني. تقول لي يا ابني انت بتصلي؟ انت يا ابني اخر مره قمت الليل امتى؟ انت اخر مره جبت تكبيره الاحرام امتى؟ انت اخر مره حافظت على القران لمده اسبوع امتى؟ انت اخر مره انفقت بانتظام امتى؟ انت اخر مره حسنت اخلاقك لمده اسبوع واحد امتى؟ اخر مره انتظمت على امر الله سبحانه وتعالى امتى؟ بس هو عايش في الدور ان انا ايه؟ ان انا قريب. اماني منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني لا يعلمون الكتاب الا تلاوه. يعني افتكر ان الدين لما نزل عشان نقراه. هو الدين نزل عشان تقراه؟ افتكر ان علاقته بالقران معناه ان انا ايه؟ ان انا اقرا القران. هو لما انت تقرا القران انت متخيل كده ان انت حققت القران؟ طب ما المفروض بقرا القران. يبقى هنا الأماني مش المقصود بيها هو ايه؟ مش هنا يقولوا منهم مبين عمل لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني لا يعلمون الكتاب الا ايه؟ الا تلاوه. ان الاماني هنا التلاوه، وما اللي المفروض القران ينزل، نزل ليه؟ ليحقق، ليعمل به، ليضيء الحياه، ليهتدي به البشر، ليستبصر به الناس، ليحكم، ليكون معيار، ليكون قيمه يقوم بها الاشياء. عارفين يعني ايه دينا قيما؟ يعني انت لما بتيجي تقوم حاجه يقول لك احنا بنوزن حاجه على ايه؟ على الذهب، او بنوزنها على الفلوس، يقول لك دي بكام؟ دي ب5000، ودي بكام؟ دي ب10000، ودي بكام؟ دي ب3000، ودي بكام؟ دي ب1000، ودي بكام؟ دي ب200 جنيه. هو ليه احنا بنقوم الاشياء بالجنيه؟ عشان ده اللي احنا بنشتري ونبيع بيه. ما بنقومش الحاجات بسندوتشات ليه؟ يقول لك التكييف ده مثلا يجيب 100 سندوتش مثلا؟ مفيش حد بيقوم الحاجات بالاكل، انما بيقوم الايه؟ بالمال. فالوحي قيم، الوحي هو الذي يقيم عليه الاشياء. يعني انت بتعرض اي فكره او اي حاجه قدامك وتعرضها على ايه؟ على الوحي، تاخذها او ترفضها. قال تعالى عن الشيطان ان الشيطان قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم، هشاور لهم على ايه؟ على طريق غير طريق الحق، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الشيطان يجي لك على سبيل صغير كده مقطوع، ما يوصلكش حاجه، يقول لك ايه؟ بص بس شمال كده، الطريق ده شكله حلو وممكن يوصل اسرع، فدوم انت تعمل ايه؟ يا سلام بقى، الناس كلها تمشي في الطريق ده وانا اخلف الناحيه دي واطلع لهم ايه؟ اسبقهم. ولا امنينهم، وبعدين ولا امرنهم. بدا هنا الشيطان بعد ما كان هيضلك عن طريق الوسوسه بدا يتحكم فيك. لما انت جيت عنده في الطريق بتاعه بقى الموضوع ما عادش ان هو بيوسوسك، بقى الموضوع ايه؟ امر. هو مين بيؤمر مين؟ مين بيؤمر مين؟ يعني انت اي حد يؤمرك كده تقول له حاضر؟ اللي بيؤمرك ده اللي صاحب السلطه عليك. هنا بيقول ولا امرنهم، دايما الامر يقوله من الاعلى الى الادنى، واستعاض عنه في غير ذلك. لكن غالب الامر ان انت بتقول لي في فرق ان انا بطلب منك لو سمحت ممكن تعمل كذا، وفرق ان بقول لك ايه؟ قوم اعمل كذا. لما اقول لك قم لفعل كذا ده اسمه فعل امر، صح؟ لو سمحت ممكن تعمل كذا ده اسمه ايه؟ طلب. لما يكون من الادنى للاعلى بيبقى اسمه دعاء. لما يكون انت بتطلب من واحد طلب مثلا متساويين، فبتقول له لو سمحت ممكن كذا، حتى فعل الامر اللي انت هتقول له اعمله ده في الاخر هو اسمه ايه؟ طلب. لكن الامر ده بيبقى دايما من الاعلى ليه؟ لان قال ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. بيقول لك انا هغير لهم خريطه دماغهم. هيغير خريطه دماغك ازاي بقى؟ في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين. ليه؟ ما لما الدين يبوظ الدنيا هتبوظ. طب هنجيب الدين ازاي؟ قال لك تعالى بقى نقول لك احنا لازم ندخل على الناس من مداخلهم، مداخل الناس ايه؟ التعظيم. يبقى لازم نقول لهم انتوا لازم تعظموا ربنا جدا. الشيطان هيقول لك عظم ربنا؟ وبعدين لما تعظم ربنا قال لك احنا دلوقتي بما ان انت بتعظم ربنا احنا لازم نعظم ربنا بطريقه مهمه ومفيده. طب ايه تعظيم ربنا مهمه ومفيده؟ ايه؟ مين يا جماعه الذي جاء بتعظيم امر الله؟ الانبياء والمرسلين. لو واحد قرر انه يعظم ربنا سبحانه وتعالى على غير طريقه الانبياء والمرسلين، ده كده هيبقى مهتدي ولا ضل؟ على قدر ما خالف فيه النبي على قدر ما ضل عن الطريق الايه؟ الصواب. الشيطان يروح للناس كانوا زمان بيذبحوا الجمال، عايشين مع يعني بيذبحوا الجمل، بيربوا جمال، وعايشين في بيئه صحراويه فيها جمال وبقر، وبعدين يربوا الجمال ويذبحوهم ويسافروا عليهم ينتفعوا بيها. جه الشيطان قال لهم لا لا لا، احنا ما ينفعش ان احنا الجمل لو ولد 5 مرات يبقى الجمل ده بركه. فالجمل الخامس ده احنا هنعمل له ايه؟ نشق ودانه ونسيبه، ده بتاع ربنا، ده نسيبه محدش يركبه ومحدش يمنع منه اي اكل وشرب. ولو راح اي ارض، خد بالك الجمال كانت بترعى في مراعي، ومكان مثلا لو واحد عنده مرعى وواحد تاني عنده مرعى جمل ده ما ينفعش ياكل في جمل في الارض ده والارض ده ما ينفعش تاكل في ايه في جمل ده. قال لك لا الجمل لو ولد خمسة والخمس ده ذكر يبقى احنا ايه نشق ودانه ويبقى الجمل ده بتاع ربنا نقربه الى الله ده سيبه بقى منه ربنا محدش ينتفع بيه ومحدش يجي ناحيته ولو اكل من اي مرعى دي معجزة. فدخل الناس من هذا المدخل وبعدين بدأ يبتكنا يعني يقطعنا اذان الانعام. ربنا قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال لك لو الجمل نزل ولد اربعة ذكر يبقى ده ايه يبقى ده تسيبه وتسق ودانه وتسيبه بتاع ربنا. فبدأ يخترع لهم عبادات وبدأ يخترع لهم طريقة لتعظيم ربنا. قال ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يبقى الشيطان هيجي لك ان هو ايه يحاول يلفت نظرك لطريق لطريق المعصية وبعد كده يبدأ ايه يشغل دماغك وبعد كده يبدأ يأمرك يجيب لك فكرة يوسوس لك بيها يقول لك هو احنا كده محتاجين نعظم ربنا زيادة. لا لا لا احنا مفروض نعمل كده. مفروض ده جبتها منين؟ مين قال ده مفروض؟ فيبدأ يخلي الناس تخترع عبادة مش موجودة. لما اخترعوا عبادة هنا حصل ايه؟ حصل مصيبة. حصل مصيبة ان الدين بيتغير. لما اخترعوا عبادة هنا الشيطان قدر يدخل في النقطة اللي هي في صميم التوحيد في صميم العبودية. قال ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قالوا خلق الله يعني دين الله أو خلق الله يعني إن الراجل يقلب ست وست يقلب راجل أو خلق الله يعني الوشم إن الراجل يغير في خلقته في شكله. تلاقي الولا عامل شكل زي شكل النساء. ايه اللي خلى ده يحصل؟ ايه اللي خلى الشيطان يعمل ده؟ ما الشيطان لما بيغير الحقائق ولما بيلبس على الناس الحق باطل والباطل حق والذكر انثى والانثى ذكر والبشر يبقى زي القرد والقرد يبقى زي البشر هنا ما عادش فيه ثوابت. هو بيحرك الثوابت. فبعد كده لما يجي بعد كده يتقال له قال الله قال الرسول هيعمل ايه؟ هيقول لك عادي بقى ما هي الدنيا. هو سمى الاشياء بغير مسمياتها. هو خلى غير فطرتك عارفين كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه. خلاك تحتك بمجتمع بتشوف فيه تغيير الخلق كثير. فبعد كده لما الخلق اتغير بقى سهل للدين يتغير اذا كان اصل اتغير. غير فطرتك اصلا غير تصوراتك غير رؤيتك غير امانيك غير اهدافك غير شكلك. قال ولا امرنهم فلا يغيرن ايه خلق الله. قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هنا يا جماعة ربنا بيتكلم عن حقيقة واضحة. ده اختيارك ولا اختيار حد تاني؟ اختيارك. ومن يتخذ الشيطان وليا. مين يتخذ الشيطان وليا؟ واحد من البشر. ربنا بيقول الشيطان بيقول انا هاضله. انا الاول حاجة انا هاخد منه نصيب مفروض. انا في ناس انا هجندهم. تخيل كده انت بتسمع نشرة ان عدوك بيقول في ناس انا هجندهم. هجندهم ازاي؟ رقم واحد عندي خطة. ايه الخطة؟ ان انا هضل وبعد كده هامنيه وبعد كده هغير خلقه وبعد كده هغير طريقته في التعامل الاول مع الشرع وبعد كده اغير خلقته هو اخليه هو نفسه يتمسخ. فلما هو بقى اتمسخ لما نسيج البشر يتمسخ لما ما عادش البني ادم بني ادم لما تيجي تكلمه في دين بقى فيه صعوبة. ليه؟ لأنه ما عادش بني آدم. يعني ما عادش عنده عزة الإنسان ولا قوة الإنسان ولا إرادة الإنسان. بقى مسخ. فبقيت للأسف محتاج إنك أنت لما تيجي تكلم الناس في الدين بقيت محتاج إنك أنت تخلي بني آدم الأول بني آدم عشان تعرف تكلمه في الحق والباطل. فالشيطان بيعمل ده إنه يغير خلقتك يغير تشريعات عن طريق ان هو يجعلك تعظم اكتر مما ينبغي لك او انك انت تفهم انك ان التعظيم مقتضاه انك تعمل حاجات لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى ولم تأتي بها الانبياء علشان ايه؟ عشان يضلك. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم. الشيطان بيعمل ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشيطان بيعمل ايه؟ يعدك. وعد صادق ولا كاذب؟ الشيطان صادق ولا كاذب؟ انا ما بوعدك بحاجة المفروض يعني انا بوعدك بحاجة انا اقدر عليها. هل الشيطان يقدر على اسعادك؟ هل الشيطان يقدر على رزقك؟ هل الشيطان يملك لك نفع وضر؟ اذا الشيطان بما انه لا يملك لك نفع وضر ولا يقدر على اسعادك يبقى الشيطان ايه؟ وعوده كاذبة. يعدهم ويمنيهم. يعني يمنيهم؟ يطمعه يرجيه. قال: وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يبقى الشيطان بيطمعك. لذلك مهم جدا يا جماعه انك تقف مع افكارك حراسه خواطرك. يقول لك: انت بتفكر في ايه يا ابني؟ انت عايش في البلاله ولا عايش في الواقع؟ انت عايش في الظن ولا عايش في الحقائق؟ انت بتفكر في حاجه انت عايشها ولا بتفكر في حاجه اماني؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. يجي يوم القيامه ظن ابليس ان هم يتبعوه فاتبعوه. ربنا قال ظنه كان صدق ظنه في هذا. ايه اللي خلى الانسان يتبع الشيطان؟ انه ملوش طريق، ما الفاضي قاعد مش لاقي حاجه يعملها. لما يكون انسان بقى شاغل نفسه، انا عندي 5 اجزاء قران بقراهم، انا عندي قيام ليل، انا عندي صيام، انا عندي ذكر، انا عندي صلاه ارحام، انا عندي بر الوالدين، انا عندي مذاكره، انا عندي نفع في دين او في دنيا، مش هيبقى نفسه مش هيلاقي نفسه فاضي. لما يلاقي نفسه فاضي يعمل ايه؟ يجيبك بقى: تعالى تعالى على القهوه، احنا مش لاقيين حاجه نعمل قهوه الشيطان. ونقعد بقى على ايه؟ يجيبك يمين ويجيبك شمال، وتلاقي نفسك قاعد تروح يمين وشمال، وفجاه تخترع اشياء، وفجاه تعيش في اوهام، وفجاه تعيش في ظنون. وده بقى حقائق. انا احيانا بتدخل في التعامل مع حد وتسمع من مشكله حد: يا ابني انت عايش في انت عايش في الاوهام، انت كل اللي بتقوله ده اوهام، مفيش حاجه مبنيه على حقائق، كلها ظنون. انت بتظن في نفسك اشياء وبتظن في ما حولك اشياء، ولا حاجه من اللي انت بتقولها دي حقيقه اصلا تعرف تبني عليها ولا تعرف تتصرف فيها تصرف صحيح. ليه؟ ما هو الشيطان استولى عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصه. يعني ايه محيصه؟ يعني يقول وقع في حيصه بيص. محيصا يعني ملجا، يعني لا يجدون لهم محيصا، يعني ما فيش حد هينجده. يعني وقع في ازمه ولا نصير له. ايه اللي خلاه يقع في الازمه؟ الازمه دي في الدنيا ولا في الاخره؟ الازمه دي في الدنيا ولا في الاخره؟ الازمه دي في الاخره. مأواهم جهنم لا يجدون عنها محيصا. انه فجاه فوق ان الاختيار اللي اختاره اتخذ الشيطان وليا من دون الله، انه سمع كلام الشيطان ولم يسمع الوحي. هو الشيطان ممكن يقول لك على الحق باطل. يعني انت لما تيجي تسمع تكره كلام ربنا تلاقي ربنا بيحلل البيع ويحرم الربا. الشيطان هيجي يعمل ايه؟ هيقول لك البيع الربا حلال؟ لا لا لا ابدا. هيقول لك ده مش ربا. هيغير الطريق عشان انت تشوف الربا ايه؟ بيع، وتشوف البيع ايه؟ ربا. ربنا سبحانه وتعالى احل الزواج وحرم الزنا، هيقول لك ده زنا؟ ابدا. عمر الشيطان ما يسمي الزنا زنا. يقول لك يا عم دي صحوبيه، دي مساكنه، دي حاجه بسيطه، وقعنا في ضعفنا الضعف البشري وما لقيناش، كنا بنجرب بعض بس تجربه بسيطه. لكن عمره يقول لك زنا؟ عمره ما يقول لك زنا. السرقه سرقه. ربنا سبحانه وتعالى يسمي الاشياء بحقائق. الشيطان يعمل ايه؟ لأمرنهم فليغيرن خلق الله، لأمرنهم فليبتكن أذان الأنعام. هو عمره ما هيجي يتكلم على الأنعام ويقول إن إيه؟ إن أنا بغير طريقة المعاملة مع المخلوقات، ولا بخترع عبادات مطلقا. هو لما بيخترع عبادات بيخترع حلال وحرام. لو أنت قبلت اختراع العبادة هتقبل اختراع الإيه؟ الحلال والحرام. لذلك إحنا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة. أبو بكر الصديق يفهم هذا جيدا، بيقول له انت ما بتعملش كذا ليه؟ قال شيء ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين الشيء ده كان ايه؟ كان جمع القران. بيقول له القران محتاج يجمع. قال شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اخاف ان افعله فاضل. مع ان امر يعني فيه من المصالح ما فيه ان القران جمع في مصحف واحد، كان زمان القران مكتوب في رقاع وكل صحيفه في مكان، وظل الصحابه وظل عمر مع الصديق ويتفاهموا ويستخير ويستشير لحد ما ربنا شرح صدره ان هو يجمع القران، ان هو خايف انه يعمل اي خطوه دون النبي صلى الله عليه وسلم فيضل. عشان كده يقول وبها اختم: اذا استطعت ان تحك ذهرك باثر فافعل. لا تحك ظهر، لا تحك راسك الا بايه؟ الا باثر. يعني بيقول لما تيجي تهرش، شوف النبي عشان كان بيهرش ازاي وهو ازاي. يعني بيقول لما تيجي تعمل اي ممارسه حياتيه، شوف النبي عشان كان بيعملها ازاي واحنا زيه بالظبط. ليه؟ لان الشيطان سهل جدا ان هو يجيبك وانت ما عندكش خبره، ما عندكش تجربه، وما عندكش تجربه بالوحي. الوحي بيعلمك كيف الطريق. قولوا قولي هذا، استغفر الله.